نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من أعظم الصفات التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هي صفة الرحمة والتراحم فيما بينهم. هذه الصفة التي هي صورة من صور الكمال الفطري والجمال الأخلاقي، هذه الصفة هي التي وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه، وهي من أعظم صفاته سبحانه وتعالى. فإننا نجد في أول آية من كتاب الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن مشتق من الرحمة، والرحيم مشتق من الرحمة. نجد أيضا في أول سورة من كتاب الله، وهي أعظم سور القرآن الكريم، يفتتح الله تعالى هذه السورة بهذه الصفة وبهذين الاسمين الكريمين: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هذه الرحمة هي صفة الله، صفة الخالق سبحانه وتعالى، التي أمر عباده أن يتخلقوا بها وأن يتعلقوا بها في دعائه. وقد جاء وصفه سبحانه وتعالى بهذه الصفة وبيان عظمتها، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. كل شيء موجود، كل هذه المخلوقات في الأرض والسماء كلها خلقت بالرحمة، وستبقى بالرحمة، وستفنى بالرحمة، وسيعاد منها ما يعاد بالرحمة. ورحمتي وسعت كل شيء، والملائكة تقول في دعائها: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكل ما يصله علم الله تصله رحمته، وعلم الله يصل إلى كل شيء فرحمته تصل إلى كل شيء. هذه الرحمة وصفها وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بين لنا صورة من مقدارها. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: إن لله 100 رحمة، إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة، جزء من 100 أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. هذه رحمة واحدة من 100 رحمة وزعها الله على جميع هذه الخلائق، الإنس والجن والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون. وأخر 99 رحمة، ادخر لعباده 99 رحمة يرحمهم بها يوم القيامة. وجاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي. ولذلك لا نرى العقوبات الإلهية إلا نادرا، لأن الله تعالى كتب أن رحمته سبقت غضبه. وجاء في الصحيحين أيضا تصوير لسعة رحمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع أصحابه بعد غزوة من غزواتهم: امرأة فقدت وليدها صبيها طفلها، إذا فقدت ولدها تقطع فؤادها. فقدت ولدها في حرب، في قتال، فكانت تجري بين الأسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، والصحابة ينظرون. بينما هي تجري بين الصفوف وجدت ولدها هذا الصبي، فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى هذا المشهد المؤثر، قال لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بهذه بعباده من هذه بولدها، فالله سبحانه وتعالى أرحم بك من أمك ومن أبيك، هذه رحمة الله، رحمة الله تعالى. هذا تصوير فقط، وإلا فإن رحمة الله لا حدود لها، ومهما تصور الإنسان رحمة الله فإنها أعظم من ذلك. لا يخطر على قلب بشر ساعة رحمة الله تعالى مهما تصورت، فرحمته أوسع وأعظم مما تتصور. ولذلك من حرم رحمة الله، هذه الرحمة العظيمة الواسعة، والله لا يحرم منها إلا شقي، إلا من غلبت عليه شقوته، وإلا فإنها رحمة واسعة تسع الناس جميعا. إلا من رضي لنفسه بالشقاء، من رضي لنفسه بالكفر والشرك، من رضي بنفسه تعدي حدود الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالناس كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى وامتنع عن دخولها. هذا الذي يمتنع من؟ الذي يقابل أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالعصيان. هذه الصفة التي مدح الله بها نفسه، أمر عباده أن يتصفوا بها. وأول من اتصف بهذه الصفة من هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن مدحه وأثنى عليه بهذه الصفة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو لم تكن هذه الرحمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي معه أحد، لتفرقوا، لانفضوا من حوله. ويقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كأنه سبحانه وتعالى حصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء واحد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا يدل على أهمية هذه الرحمة، على عظم مكانتها في الإسلام. كأنه صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلى الناس إلا ليكون رحمة لهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما إنما أنا رحمة مهدات. أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، لأنه بالرحمة تجتمع القلوب وتتآلف النفوس. الرحمة هي صفة كمال، صفة كمال الإيمان. من كانت الرحمة في قلبه فقد استكمل الإيمان، وقد استكمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أكمل الناس في كل الأوصاف، لا سيما في هذا الخلق العظيم. كان عليه الصلاة والسلام بين للأمة بأن هذا الدين الإسلام كله قائم على الرحمة واللين والرفق. الإسلام يقوم على الرحمة، لا يقوم على القسوة ولا على العنف ولا على الشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح بهذا، ويقول لعائشة رضي الله عنها: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. ويقول لها: عليك بالرفق يا عائشة. يأمرها بالرفق ويأمر أصحابه بالترفق حتى في مع أعدائه كان يترفق بهم، كان يرحب حتى في حروبه عليه الصلاة والسلام، كان ينهى عن التعذيب وينهى عن عن عن عن التمثيل وينهى عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ وأصحاب الصوامع، كان ينهى عن الفساد. هذا كله من رحمته صلى الله عليه وسلم. وكان قبل أن يقاتل لا كما يفعله أعداء الأمة، يقاتلون الأمة ويقاتلون بعضهم بعضا على حين غفلة. كان عليه الصلاة والسلام قبل القتال كان يرسل ويدعو إلى الإسلام ثم يحذر ولا ينقض عهدا، وهذا كله من رحمته صلى الله عليه وسلم. دخل عليه يوما رجل يقال له الأقرع بن حابس، وكان من المقاتلين وكان رجلا شديدا. دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبينما هو جالس يحدثه إذ دخل الحسن بن علي بن أبي طالب حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقبل الحسن. فقال له هذا الرجل، تعجب وهو رجل حروب وقتال، قال: يا رسول الله، إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. عنده 10 أبناء لم يقبل واحدا منهم طوال حياته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصنع لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ ثم قال له كلمة جامعة: إنه من لا يرحم لا يرحم، إنه من لا يرحم لا يرحم. الجزاء من جنس العمل، فالله سبحانه وتعالى خلق العبيد، كلنا عبيده، وأمرك أن ترحم عبيده، فإن لم ترحمهم فإنه لا يرحمك يوم القيامة. إن أردت رحمة الله فعليك برحمة عباده. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرته تشهد له بذلك، فألد أعدائه شهدوا له بالرحمة، كانوا يقاتلونه عليه الصلاة والسلام، لأنه يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى عبادة إله واحد. قاتلوه وناصبوه العداء وشردوه وقتلوا أصحابه وعذبوهم وفعلوا ما فعلوا، فلما وقعوا في يد النبي صلى الله عليه وسلم رحمهم وعفى عنهم. وهذا في مواضع كثيرة وقعت له عليه الصلاة والسلام. لكن ينبغي أن نفهم بأن الرحمة هنا رحمة من غير مذلة، رحمة من غير مذلة، ليس المقصود أن يذل الإنسان نفسه، لا، الرحمة شيء آخر. ينبغي أن نفهم أيضا بأن الرحمة ليس معناها هذا الحنان بغير عقل، أو مجرد شفقة تتنكر للعدل والإنصاف، هذه ليست رحمة. ولهذا فما أنزله الله تعالى من الحدود ومن العقوبات والتعزيرات هذه لا تتنافى مع الرحمة. قد يقسو المسلم على، أو الحاكم المسلم قد يقسو على الجاني، يقسو عليه ويعاقبه، لكن هذه العقوبة لا تتنافى مع الرحمة، هي عين الرحمة، لأنها رحمة في مآلها، لأنها رحمة بالمجتمع وبالجماعة. لأن لو تركنا الجاني يفعل ما يشاء، يقتل ويسرق ويعتدي ويأكل أموال الناس بالباطل، نكون قد قسونا على الجماعة. فحتى نرحم الجماعة نعاقب هذا، فهذه العقوبات لا تتنافى. كذلك الطبيب عندما يمزق اللحم وينهش العظم وربما يقطع العضو، هذا لا يتنافى مع الرحمة، بل هو ما فعل ذلك إلا رحمة بالمريض. فالرحمة التي جاء بها الإسلام، لا، هذه العقوبات وهذه التعزيرات لا تتنافى معها. والإسلام إنما استنكر القسوة التي تنبعث من اتباع الهوى. أما القسوة التي لها ضابط، القسوة التي دافعها إقامة العدل والإنصاف، هذه ليست منافية لخلق الرحمة. إنسان إذا كان يقسو على الناس اتباعا لهواه، هذا هو الذي أنكره الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يتنافى مع صفة الرحمة. وكثير من المسلمين اليوم مع الأسف حرموا أنفسهم من هذا الخلق العظيم، من خلق الرحمة. كثير من المسلمين حرموا أنفسهم وأهليهم من هذا الخلق. تجد الرجل يقسو على امرأته، والمرأة تقسو على زوجها في الكلام وفي المعاملة. تجد الولد يقسو على أبيه، والبنت تقسو على أمها، ويقسو على أخيه وعلى أخته وعلى عمه وعمته، يقسو على أصحابه وعلى جيرانه. نجد القسوة موجودة في مساجدنا ومدارسنا مع الأسف، حتى ولو كانت تتفاوت، بعض القسوة تكون غير ظاهرة لكن هي قسوة في الواقع تتنافى مع الرحمة. نجدها في شوارعنا، في أسواقنا، في أماكن العمل، لسيما إن كان هذا الرجل عنده كان ذا منصب أو ذا مال، فإنه يقسو على الخلق ويتجبر ويتكبر ويشعر بالطغيان والأشر. هذا كله يتنافى مع الخلق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقال له إنه من لا يرحم لا يرحم. ينطبق عليه هذا الحديث: إن لم ترحم عباد الله فإن الله تعالى لا يرحمك يوم القيامة. ولذلك فالواجب علينا أن نعيد النظر في تصرفاتنا في بيوتنا أو في شوارعنا أو في أسواقنا. لابد أن نتأدب بهذا الأدب الذي أمرنا الله تعالى به، أن ترحم أولادك، أن ترحم أهلك، أن ترحم أقاربك، أن ترحم جيرانك. هذه الرحمة لابد أن تكون في قلبك، لأنه من نزعت الرحمة من قلبه فلا خير فيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأكثر من هذا، أمرنا أن نرحم البهائم إذا كانت البهيمة تستحق الرحمة. هذا قياس حتى يقيس المؤمن، لماذا أمرنا أن نحسن وأن نرحم البهيمة؟ حتى نرحم المؤمن من باب أولى. فينبغي علينا عباد الله أن نتخلق بهذا الخلق العظيم، أن نتأدب به حتى ننال رحمة الله يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذه الرحمة الواسعة التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى لا ينالها إلا من حقق أسبابها. فرحمة الله تعالى، هذه الرحمة التي لا حدود لها ولا نهاية لها، إنما ينالها المؤمن الذي عمل الصالحات، المؤمن الذي جعل غايته وهدفه في هذه الدنيا طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فمن أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تناله رحمة الله في الدنيا، وتناله رحمة الله في قبره، وتناله رحمة الله يوم القيامة. ونحن أحوج إلى هذه الرحمة، أن يرحمنا الله عز وجل. هذه الرحمة ينالها أيضا أهل الإحسان، المحسن، كما قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. كلما كان الرجل محسنا كلما كان قريبا من رحمة الله. وكلما كان مسيئا والعياذ بالله كلما بعد عن رحمة الله بأفعاله تلك. رحمة الله تعالى ينالها أيضا من يرحم العباد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إنما هكذا على سبيل الحصر، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هكذا بكل بساطة يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق، كيف ننال رحمة الله عز وجل؟ تكون برحمتنا لعباده. وأول نفس يجب عليك أن ترحمها هي نفسك، أن ترحم نفسك أولا، هي أحق بالرحمة. كيف يرحم المؤمن نفسه؟ أن يرحم نفسه بفكاكها من النار، أن يجنب نفسه سخط الله وعقابه، أن ينأى بنفسه عن موجبات الغضب واللعنة والعذاب، أن تبتعد بنفسك عن النار، وذلك بفعل طاعة الله وترك معصيته. أحق الناس برحمتك هم أقاربك، أبوك أولا وأمك، ثم زوجك وأبناؤك، هؤلاء هم أحق الناس برحمتك. كيف نرحم آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وأزواجنا؟ كيف نرحمهم؟ إذا رأيت ولدك على معصية الله كيف ترحم ولدك؟ هو في معصية الله، يوم القيامة سيدخل النار إذا رأيته على الكفر أو على الكبائر. ترحم ولدك بأن تنقذه من النار، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا كانت عندك رحمة في قلبك، إذا كنت رحيما بأولادك فأنقذهم من النار، لأنك إن تساهلت معهم عذبوا يوم القيامة، ورحمتك تمنعك من هذا. ولهذا نجد المسلمين قديما وحديثا يحرصون على صلاح أبنائهم. لما؟ حتى إنه قد يضطر إلى تعنيف ولده رحمة به حتى لا يعذب يوم القيامة. قد يقسو على ولده إذا رآه على معصية، والسبب في ذلك هي الرحمة التي في قلبه، ويخشى على ولده من الفساد، يخشى على ولده من الانحراف، يخشى على ولده من اتباع خطوات الشيطان التي تقوده إلى جهنم. ولذلك فهو رحمة بهذا الولد قد يقسو عليه أحيانا. وهؤلاء هم أحق الناس برحمتنا، أن نرحم أبناءنا، أن نرحم بناتنا، وذلك بتوجيههم وإرشادهم ونصحهم، لا بأن نوفر لهم الأمور الدنيوية، ليست هذه الرحمة. أن توفر لولدك كل ما يطلبه هذه ليست رحمة. الرحمة هو أن تعلمه وتربيه وأن تنشئه على الدين والخلق، حينئذ تكون قد رحمت ولدك. كذلك رحمتنا بآبائنا، إذا رأينا آباءنا على خطأ في أي أمر كان نرشدهم ونوجههم بالكلمة الطيبة، وهذا من رحمتنا بآبائنا. كذلك مع سائر الناس، صديقهم وعدوهم، حتى الكافر نرحمه أيضا وندعوه إلى الإسلام حتى لا يخلد يوم القيامة في النار. ولماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الإسلام، حتى وصل به الأمر أنه كاد أن يهلك، كاد أن يموت عليه الصلاة والسلام حزنا على المشركين، لأن قلبه كان عامرا بالرحمة. من شدة رحمته عليه الصلاة والسلام كاد أن يقتل نفسه حزنا عليهم. فلعلك باخع نفسك ألا يؤمن بهذا الحديث أسفا، كاد أن يموت أسفا عليهم وحزنا عليهم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأخوك المسلم إذا أخطأ، سواء في باب الشبهات أو في باب الشهوات، لابد عليك أن ترحمه حتى لو وقع في كبيرة من الكبائر أو وقع في بدعة من البدع، فلابد أن ترحم أخاك المسلم، أن ترحمه لأنه أخطأ، لا أن تعامله بالقسوة والشدة، لأن هذا التصرف يخالف الأصل، وإنما يلجأ إليه للضرورة فقط، من أجل العلاج فقط. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هجر الثلاثة الذين خلفوا إلا من أجل علاجهم، أما الأصل فإنه يقوم هذا الدين على الرحمة، أن تتعامل معهم بالرحمة، وما هجرهم صلى الله عليه وسلم إلا رحمة بهم. ولذلك فالواجب على المسلم إذا رأى من أخيه خطأ أن يصوب هذا الخطأ، أن ينصح، أن يرشد، وأن يكون ذلك نابعا عن الرحمة، لا من باب الانتقام، لا من باب التعيير أو التشفي، لا، من باب الرحمة، رحمة بأخيك المسلم. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، يعني حاكم، سلطان مقسط عدل يحكم بين رعيته بالعدل، موفق لإصابة الحق، هذا من أهل الجنة. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، هذا من أهل الجنة. وعفيف متعفف ذو عيال، رجل فقير وعنده أبناء، عنده عيال، لكنه لا يسأل الناس شيئا، متعفف، هذا أيضا من أهل الجنة. الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. هذه الرحمة هي التي تدخلك الجنة. المؤمن إذا تخلق بهذا الخلق كان من أهل الجنة. وهذه الأخلاق لا تنشأ فجأة في النفس، الإنسان الذي لم يعود نفسه على هذا الخلق سيبقى غليظا جافيا جلفا لا خير فيه. لابد أن يعود المؤمن نفسه على الرحمة، أن يتعلمها شيئا فشيئا، حتى تصير هذه الرحمة سجية في نفسه. كذلك من الأسباب التي تجلب لك رحمة الله تعالى التوبة، التوبة والاستغفار والإكثار من الذكر والإكثار من العمل الصالح، وكل ما فيه طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقربك إلى رحمة الله يوم القيامة. ولذلك فينبغي للمسلم إن كان يرجو رحمة الله الذي يريد أن يرحمه الله في الدنيا وأن يرحمه يوم القيامة، عليه أن يأخذ بأسباب الرحمة، عليه بطاعة الله ورسوله، عليه بتقوى الله، اتقوا الله لعلكم ترحمون، عليه بالإحسان إلى الخلق، عليه بأن يتصف بهذه الصفة مع عباد الله، أن يرحم الناس. أما هذه القسوة التي تكون بين الناس سواء في بيوتهم أو في شوارعهم فإنها لا تأتي بخير، لا تأتي بخير. بعض الناس يظن بأنه إذا تعامل مع غيره بالقسوة أنهم ينظرون إليه بأنه حازم، هذا خطأ. أشد الناس حزما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان رحيما بعباده. فلا ينبغي للإنسان أن يتصرف مع غيره بمقتضى أو بما يقتضيه عقله أو عاطفته أو العادة التي نشأ عليها، لا، نحن نتعامل مع الناس كما أراد الله عز وجل، لا كما نريد نحن. تتعامل مع أخيك المسلم لا بهواك، لا برأيك، لا بما نشأت عليه، لا، وإنما تتعامل مع الناس كما يريد الله عز وجل. لا تتعامل مع أهلك بمقتضى الرجولة، لا، وإنما تتعامل مع أهلك كما أمرك الله عز وجل. ولذلك نجد في كثير من البيوت نجد التناقضات، رجل يتعامل مع أهله بقسوة شديدة مع زوجته وأبنائه، رجل آخر يتعامل بتساهل شديد، أبناؤه يفعلون ما يريدون، امرأته تفعل ما تريد وهو لا يتكلم. هذا تناقض، صورتان متناقضتان. الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو وسط، تتعامل مع امرأتك كما أراد الله، لك ما تريد أنت، تتعامل مع أولادك كما يريد الله، لك ما تريد أنت. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعامل معهم جميعا بالرحمة، ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.